التعاون. تكاتف الجهود أو تكاتف الخبرات والمزايا لاكتمال أي عمل. لكل شخص وكل شخصية لخصوصياته الذي يتميز بها. بعضها خلقية، بعضها بسبب رغبة في ذلك الشيء زائدة، ولكن التعاون والتضافر بينهم يؤدي إلى تكامل الأعمال وخروجها بشكل جيد ومرضي. نشكر طلاب الصف الرابع الأساسي على أول عمل يقدم في المدرسة من الطلاب. أول عمل يقدم للمدرسة من الطلاب لوحة كما ترونها، فيها من يحرم نكاحه من النسب، من يحرم على المرأة، ومن يحرم على الرجل بشكل جدول. وهذا التصوير وسيلة من الوسائل التعليمية التي تؤدي إلى الحفظ بشكل كبير. التصوير، عمل الجداول، عمل التصويرات، وهذا نحب أن تكون بذرة، لا سيما وهناك هم المستوى الرابع، يعني يعتبروا بالنسبة للمدرسة العلمية أنهم لم يدخلوها حتى الآن. كل المستويات تعليمهم قد أكبر منهم وأوسع، ونحن بفارغ الصبر ننتظر أي جهود، وأنتظر أيضا المبادرة، مبادرة في كل صف أن يبادر شخص لمحاولة تكوين مجموعات في في في مستوى الذي هو فيه. لا يعمل أعمال أدبية، أعمال فقهية، أعمال أصول في أصول الفقه، أعمال في الإعمال، أعمال في السياسة، أي عمل نحن ننتظره بفارغ الصبر. أنا طلبت قبل مدة، خصوصا من السنة الأولى والسنة الثانية الذي كلمتهم بكثرة، طلبت منهم تقديم تصور من كل واحد عن نظرته، وجهة نظره في تطوير المدرسة. أشكر الأخ أحمد الحملي، قدم مشروع ضخم جدا سنستفيد منه فائدة كبيرة. أشكر أيضا الأخ عبد الله حسن، قدم مشروع. أشكر أيضا الأخ عبد الرحيم قالب مقبل، قدم أيضا مشروع وبطريقة بكتابة جميلة معها تقديم وتعليل للأشياء التي طرحها. أظن أن أن أن أن هناك مدفون الكثير من الأفكار والكثير من المفيد عند الطلبة. أرجو ألا يبقى مدفونا تحت ما جهدي، لا يبقى مدفونا تحت ما جهدي، ولا مغطى بغطاء ما قدرت ولا أنا ولا أنا مستطيع أسوي هذا الشيء. هذا ينبغي أن احنا نزيلها، وأن نجرب أنفسنا في أي الأعمال. لا بد أنك تحس في مادة من المواد لك فيها اتجاه ورغبة أكثر، دول الذين على نسقك من الطلاب وحاول تدخل معهم في مشروع، أي مشروع اختار. إذا دليت أن تجول المشروع ما هو مناسب أو ما يستاهل التعب، أعرض قبل تبدأ، يقول وش الرأي أننا نسوي ذا المشروع ونسوي كذا. تمام، أنا أقدر يعني بداية المشاريع من الصف الرابع لا يبقى عذر لمن قدوا أكثر منهم تعليم أنهم يرجعوا يقولوا ماذا عندنا قدم بصار ولا ما وإحنا ما إحنا ما جهدنا، يعني قدم عندهم تعليم أكثر منهم. وقد أسلفنا كما جرب ناس في بحوث جديدة واعتنوا بها بيبدعوا فيها إبداع غير متوقع. تمام، كان هناك أيضا لمن يحب أن ينمي مهاراته، الإنسان لابد أن كل يوم يزيد في خبرات الشيء. وهناك الآن قضية العصر وهي الكمبيوتر الذي قرب أن يصبح من لا يجيد التعامل معه أمي، يعني مبالغة في الواقع، لا الكتب تغني مغنى كبير جدا عنه، لكن لما أصبح الآن تعامل الناس معه من ناحية البحث السهل في آلاف الكتب أن يمكنك من البحث في موسوعة، في الموسوعة الشاملة في البحث في 9000 كتب، وليه تحتاج أيضا خبرة في البحث مش خبرة في المعاملة مع الكمبيوتر، هي مكنك من كثير من تصميم الأشياء، من رسم خطاط، إعداد بيانات، تعامل مع الإنترنت والمواقع. الأخ خليل ذكر لي، هو الأخ عبد الخالق، عبد الخالق من؟ نعم عبد الخالق معياد، بأنه من يوم الثلاثاء الأربعاء هذا، من يوم الأربعاء هذا ستكون هنا دورة تدريبية لمن أحب أن يتدرب من الطلاب في مجال الكمبيوتر. بيقوم بها الأخ عبد الخالق، هو خريج الجامعة، خريج جامعة في الكمبيوتر، تمام، استعد قال يدرب في الإنترنت وفي الفلاش توب. وقد اخترنا الوقت أن يكون بعد العصر حتى ذي فيه رغبة ولا مقدرة ومعه كمبيوتر دو بيتعامل معه يدخل. إذا اكتسبنا لهم بلا 5-6 أشخاص عام بصار، فرجع ذي ما قم معهم كمبيوترات ولا ما قدموا لهم ذا الحين، برجع يتعلموا منهم. يعني نعم، ولا ما معه كمبيوتر بايش كمبيوتر اثنين هل تطلعش تعمل بيها؟ ناهي ما بلا، يعني ما هو شرط ما بلا ها من جاء ما بلا ان ذي يقدم معه اشتري حضر ويقرأ فيه من ذي مع كتاب وذي ما مع كتاب، بس ما نقصد ان الشرط بحيث ان اذا ما مع الشيء لا يجي. ناهي ما بلا، أقصد إنه ندرس من صنعة خاص، إحنا نهتم على كلنا. جميل، بيجي ندرس وذي يهدوا واحد عبد الخالق ويكون التعاون. نعم نعم يتعلم معنا، كنا يعني اجهزه لابتوب يريد يتعلموا عليها. ما هي مشكله. لا ما هي مشكله. وبعد هذا السنه بدا يتعلم. نعم. والنابه يتعلم. انا اذكر ان كان في وقت من الاوقات يعني انه من الحين اقول اني باشتري لي ذا الحين السياره كان صعوبتها علي. اي كمبيوتر ما هو لابتوب كان من المحالات. كان مثل هنا اقول له بشتري سياره ولا بشتري لي بيت جاهز العزار. لا ما عاد. ها ولا الان حنجوك بامكانك تحصل عليها ب70,000 ولا نحوها. ما عاد. ها لا ما هو صدق يعني مع الجد والرغبه بيدور له واحد له طرق وكيف يسبر. لكن إذا اشتيما بلا إن جاء فأيوة حيادة وما جاء هذا مسألة أخرى. سواء الرغبة أيوة الرغبة والفاقة فيه هي مسألة. يعني إذا معك رغبة هالشي فأنت بتدور كيف تحيل له وتدور له العجلين. يعني عبارة عن أقل من دباب دلحين. أقل بكثير. أقل من نص دباب. سواء ما عاد ذاك اللي ليش قلت دباب ولا شيء ناهي. يا سيدنا ما لنا يا سيدنا ولا عذر لأي طالب في المدرسة. الحمد لله المركز الإعلامي متواجد وإحنا نحتاج يعني مشاركات إما مجلة وغيرها. إحنا بنرسل يعني قدرنا أسبوعين أو 3 أسابيع متحال يعني بيشجعوا مستوى رابع أو عسى يكون واحد من بقية المستوى رابع. يعني يكون يدي مشاركات ولا يدو أي شيء ولا ربنا يعني بيفتح واحد جنب صنج ولا حتى إن بقية الأرسول ما بتحمل. لا أرسول قلنا ما علينا. جميلة. نعم. بالناس دعوا للجميع يتكلم من رابطة العلماء. قالوا عندنا رابطة العلماء وما حد يدق علينا بحث زدنا ببعض يعني الصوفية الثمن بيشاركوا بالبعض وإحنا باسم إن إحنا رئيس يعني رئيس الرابط مننا سيدي محمد المنصور ولا حد بيشارك. أتسمون بيدخلوا في الفيسبوك سبروا أين البحوث وأين تقدم؟ تقدم إلى البريد اسمه إلى البريد حق الرابط. أقصد هؤلاء الذين يقدمون بحوث الآن وين بيجوبها؟ هم ضربوا بحوثات في عزب لأجل التجارب المذاهب والمليويش وأتوا كل واحد إلى الرابط بعد إلا الزيدي وقال إنه الشباب الزيدي ما مهنا جارين من مرة. هذا أول عذر. ما عندنا خبر نهائيا. وجهنا لكن الآن ما بقي عذر. أرجو من كل من له معرفة بهذا المجال أن يقدم البحث. مجال وإيش؟ مجال تقريب بين المذاهب وحتى نرسم خطوط عريضة للبحث. هذه أظنها قد تساعد الإنسان مفتاح تمام في هذا الموضوع. موضوع التقريب بين المذاهب تمام. هناك فئة من المسلمين تحركوا في هذا المشروع وأوجدوا فريق ثالث يعني فريق جديد. بدل ما مثلا المذاهب الإسلامية 20 مذهب 15 مذهب زجوا أضافوا واحد جديد. لا حد أليهم من السنية فيه ما عاد أحد بيرضى بهم من السنية أنهم سنيين على وذيهم فيه من الشيعة ما عاد بيرضى بهم الشيعة وبأمورهم تمام. فحتى يعني هذا واحد من النطاقات هذه ممكن للإنسان أن يبحثها ويدوي عليها. المسألة الثانية أن يبحث الإنسان عن نقاط التقاء حتى أن يمكن أن نقرب. بدل ما أجي أقول أهل ذا المذهب يتنازلوا وأهل ذا المذهب يتنازلوا، هذا لا يمكن. حد يتنازل عن ثوابته، وخصوصا بيرجع يقول هيا قال لا ياكل، وثانيا بعضها إذا أنا تنازلت أنا ما باقي أهل المذهب راضين، بيحسبوني فريق وحدي متنازل وأنا باقي بيجلسوا على المذهب. لكن نعم نعم، لكن لنجد التقارب، لنوجد تقارب بين مذاهب الأمة الإسلامية، علينا أن نؤسس، إذا يعني يكون هذا البحث في هذا المجال، علينا أن نؤسس بحثا عن نقاط الالتقاء بين الأمة الإسلامية والأمة الأئمتنا عليهم السلام في هذا المجال، بحوث سواء هناك بحث للإمام الهادي عليه السلام في أصول الدين في مجموع رسائل الإمام الهادي موجود، بيذكر فيه أننا أجمعنا على كذا وخالفونا في كذا، أجمعنا على كذا، ويجي يعني نجيب بالنقاط الأمور المتفق عليها، واحد، اثنين نجيب الآلية لكل ما اتفق عليه، نرجع مثلا في تفسير القرآن، القرآن عربي، نرجع إلى تفسير في تفسيره إلى اللغة العربية وإلى أئمة اللغة، ما هذا حل من الحلول، بدل الروايات من ذا الشق وروايات من ذا الشق كلها قد تصادم وكل واحد يحول الروايات هذه يشتي، نرجع إلى تفسير القرآن والقرآن حجة مستقلة ويفسر هو نفسه، تمام، يفسر بالعربية لأن الله قال فيه قرآن عربيا غير ذي عوج. نحاول في من ألغى حجية العقل أن يتراجع عن هذا المبدأ، تمام، ويحكم مع سائر المحكمات حتى يكون، لأن نقطة التقاء بين سائر المخلوقات العقل بين الإنس والجن والملائكة، نرجع في السنة المطهرة كل السنة وكل بيروي إلى المتفق عليه، سواء المتفق على روايته كما بيقول الإمام الهادي إلى السنة الجامعة غير مفرقة هي التي يرويها الجميع، سواء ونحتكم إلى هذه الأشياء أيضا في التاريخ، ممكن نحتكم إلى ما هو متفق عليه وما عداه نرمي الخصوصيات، فهنا يمكن تقارب ويمكن التقاء، يعني يمكن نأسس لنقطة تقارب بين المسلمين، بدل ما نجي نأسس. أنا سمعت محاضرة من أحد من تحليل التقريب بين المذاهب، وكل ما يعني يرمي إليه في بحثه إنه يجب التسامح والتغاضي عن الآخر حتى يمكن الالتقاء بعضها ما بيصبر، يعني بها أمور أصلية من هنا من الرأس، أبي تدري كيف تسامح، لأنها يعني التسامح ممكن في الحقوق الشخصية، الحقوق التي تتعلق بك شخصيا هذه ممكن فيها تسامح، لكن هذا الـ ما يتعلق بالمذاهب تشتي أمور التقاء، فنبحث عن نقاط الالتقاء ونفرع النقاش والحوار عليها، وهذا معنى الوسطية. الحماس ها؟ يبطل واحد الحماس، الحماس وال وال وال والغلو، يعني يقتصر على ما جاء به الدليل، يقتصر على الواضحات من الأدلة، يقتصر على المتفق عليه، وهذا تحكيم فيه إنصاف للناس كلهم، العقول الناس يملكوها جمعا، القرآن جميع الفرق الإسلامية تعي المتفق عليه أنه عربي غير ذي عوج، لا حد يفسره بغير ما تقتضيها اللغة العربية، تمام، نرجع صل العربية وحكم أئمة العربية فيهم، الأئمة العربية متفق عليهم بين فرق الإسلام كلها، ما حكموا في المعاني والقواعد نحتكم إليه، هذا يعني أمور مشتركة ما فيها ما فيها هجوم على أحد ولا فيها طلب من أحد أنه يتنازل من شيء. احتكام إلى مبادئ يقول بها الجميع. الاحتكام إلى السنة المتفق عليها هذا قول بقول الجميع. جعل كل ما جاء من عند الله متفق. جعل كل ما هو من عند الله شيء واحد بناء على ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن العقل من عند الله ما هو ذي خلقه وذي جعله يدرك. القرآن من عند الله، السنة المطهرة من عند الله سبحانه وتعالى. في كل هذه الأشياء يجب أن تكون متفقة، ما جو فيها ما تصادم، وإلا فكانت من عند غير الله. ولو كان من عند غير الله جدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني جعل علة الاختلاف هي كونه من عند غير الله. إذا في كونه من عند الله تكون علة إيش؟ علة اتفاق. هذا يعني مقدمة الذي في فادة يدخل في ذا البحر وبيجد في نفسه. أما الحافز أنا أقدر أنه خدمة للأمة الإسلامية وخدمة للدين وخدمة لأهل البيت عليهم السلام وخدمة للحقيقة. أنا أظن أن هذا أعظم، يعني أعظم ما يكون الإنسان همه وهممه وفخره، أنك دائما تقف إلى جانب الحقيقة وترى هي القوة الحقيقية، هي القوة التي لا يمكن أن تتزعزع ولا يمكن أن تصدمها الدول ولا أن يخربها إعلام ولا أن تخربها دعاية. الحقيقة الناصعة بقاء الإنسان عندها وبجانبها هو أقوى قوة في كل الأمور. إذا أردنا أن نعرف مدى بقاء الحقائق ناصعة مع المحاولات الجاهدة، فأنا قد تكلمت مع السنة الأولى في إحدى الحصص، يعني ما لو رجعنا إلى ما فعل بأهل البيت عليهم السلام من عند الإمام علي إلى عصرنا الحاضر، وما واجه من العالم، سواء ما واجه هذا الفكر وهذا النهج من العالم ومن قلة المال ومن عداوة الدول، يعني العادة إن الشيء بينتشر ويكثر إما تأييد دولة له سواء وتسخر لها إمكانياتها ودعاياتها أو تأييد أموال ويسخر لها أيضا أو تأييد مجتمع كبير، ولكن تأييد المجتمع ما بيحصل له من ذا الأمور. وهذا كلها فارقت المذهب الذي هو مذهب أهل البيت ولا وجدت معه، ومع ذلك شن الحرب حتى على الشخصيات، على شخصيات من يتابع أهل البيت ومن ينتمي إليهم. وحتى تتصوروا مدى الحرب التي شنت من بداية الدولة الأموية، يعني من بداية من معاوية إلى آخر إلى مروان الحمار، ثم من بن العباس إلى قيام الدولة إلى سقوط الإمبراطورية العباسية، ثم صلاح الدين ومن معه، ثم الدولة العثمانية، ثم الوهابية الآن. يعني حرب، لكن أنا أقصد في وقت وصلت إلى حدود ضيقة شديدة للغاية. في عصر الحجاج بن يوسف قال كان يود الرجل أن يقال له زنديق. الزنديق هذا كان ما أن يعني أمر مذموم بالأمة الإسلامية، ما يقبل حتى لو أسلم ولا تاب ما عم يقبله، لأنهم كان بيظهروا بالإسلام ويخربوا داخله وكانوا يقتلوا والناس عليهم يد واحدة. فكان يحب أن يقال له زنديق أحيان عليه من أن يقال له شيعي، إلى حد أن محمد بن إدريس الشافعي كان يروي عن فلان لا أذكر اسمه أحد الشيعة، وليخفيه حتى من أصحابه وممن يخالطهم ما كان يقول حدثني فلان، إذا هو الراوي هو يقول حدثني الثقة. واكتشفوا طبعا قالوا إذا قال الشافعي حدثني الثقة ما هو صحيح. الشيعي إذا لا حد يعني حتى التلبس لا حدود التلبس حتى أن هذا قلت لكم قبل قليل الكذاب المشهور سيف بن عمرو الذي رموه بالزندقة هم كبار محدثيهم ذكروا بالكذب وصفوا بالزندقة روالهم قصة كذب وأطبقوا عليها ويختطبون بها في الجمع ويكتبوها في الكتب حقهم ويذكروها في الإذاعات وفي القنوات قضية عبد الله بن سبأ ولا خلقها الله ولا وجد ولا بحداه ولا حد ذكر غير سيف بن عمرو نهائيا إلى حدود أنهم يقولوا كذاب فلان كذاب. تعرفوا ما معنى كذاب؟ عندما يجي ناس بعدل المحدثين يقول فلان كذاب تبحث فإذا هذا عابد عالم زاهد. وش كذاب؟ قالوا يعني كذاب حين يقدم علي بن أبي طالب على أبي بكر عمر. ما هو يعني ولا يقولوا سهل لو بيقولوا ما هي مشكلة يعني لو بيقول فلان مجروح لأنه قدم علي على أبي بكر عمر سهل يقول كذا لكن ما يقول لك كذاب ويسكت ورجع يجي في مكانه يفسرها بهذا التفسير إن قصده كذاب كذا ويقول لك غالي محترق. أنت تعرف الغلو معناتها الحدود. وش الغلو؟ قال تقديمه علي بن أبي طالب شيعي جرح. وش معنى شيعي؟ قال الشيعي إذا كان يحب علي بن أبي طالب فهموا يحبه. أما إذا قدم على طبعا هو يحبه وعاده بيقدم وعاده هنا شيعي يخدش من الرواية لا تقبل الرواية ولا شهادته. فإذا قدمه قال غالي محترق نسبة إلى ذلك يحرقها ملاش الإمام علي ذي بيقولوا إنه ولا بحد أحرق أحد ولا بهبير ولا شيء. أنا أقصد ابزروا مع هذا الحرب نزل لما عصرنا الحق بكل وضوح تتحدى به أي مشرقي وأي مغربي أو لا ما زال بتلك القوة وبذا تلك النصاعة لأي باحث في الدنيا أي باحث عن الحقيقة حر يمكن أن يجد الحق ويرجع إليه حتى في كتبهم. ما أمكن يعني بكل ذا الزخم أنا أقول لكم دول استمرت مئات السنين أنفقت مليارات من الدراهم والدنانير على نحو هذا الفكر وأهله بل لاحقتهم بالقتل حتى في البلدان البعيدة لحقوا إدريس بن عبد الله عليه السلام يسمموه في المغرب العربي وكانت بلاد نائية يعني تعتبر قارة واحدة هذه الأيام بيننا وبينها في الوقت 3 ساعات تغرب عليهم الشمس بعدنا ب3 ساعات ولحقوه يسموه لما هناك هبوا له عالم زيدي سليمان بن جرير وصلوهم لما وصلوا الفلبين لما وصلوا بريطانيا في ذيك الأيام في كل البلاد حتى الشيعة أي حد ينتمي إليهم بنبحث عن ترجمة قيس بن سعد وهو مفروض صحابي قال في تفليس في أبحث لها إلا وهي في واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي مات فرارا من معاوية. لكن أدين الشيء نوصل له إنه مع هذا الحرب كتب كتاب معاوية إلى جميع الأمصار أن من وجدته يحدث في علي بن أبي طالب أو أهله فمحوا اسمه من الديوان ولغوه من العطع ولا تقبلوا للشهادة علوبه وعلوبه وعلوبه ومن حدث في فضائل الصحابة أبو بكر ومر وعثمان وفهبوله وعطوه جوائز حتى كان يعطي على بعض الأحاديث 100,000 جائزة. لكن ما بقي. الآن تجد باحث لا قرأ عند الزيدية ولا دخل في مدارسها تمام ولا بعضهم اطلع على كتبها ويجيك يتجرد على قانون البحث العلمي الموجود الآن في الجامعات مقر عالميا قانون البحث العلمي يجي يرجع إليه وما تريد دوب يقول بالمسائل بنقول بها. هذا حسن فرحان المالكي لا زال إذا قالوا له زيدي ولا يغضب ويقول لهم أنا حنبلي قالوا له ليش تقول حنبلي وأنت بتوافق الزيدية في مقالتها. قال لأن المصادر والمراجع التي صدرت عنها والكتب كلها حنبلية وكتبه موجود كل الكتابات دي بيرجع لها منه. محمد الدكتور محمد عمارة له بحث في الجبر في تحقيق الكتب ورسائل من رسائل العقلية منها رسالة للإمام القاسم لإبراهيم منها رسالة للهادي منها رسالة للقاضي عبد الجبار رجع فيها إلى قولها الحق. الآن قبل أيام رأيت في وصف في الفيسبوك المحاضر فلسطيني بيذكروه ويمدحوه بأنه من أحسن المحاضرين وأكثرهم جاذبية قد ذكر الزيدية في الخروج على الظالم وامتدحها ووافقها فيها. وش عاد أقول لكم ذاك اليوم أي مسألة ثانية نفسه مسألة أخرى ما أذكرها الآن. بالدكتور في سوريا وهو محاضر أيضا اسمه عدنان نعم ذكر عن معاوية إنه ضال مضاوي وتكلم عن تجربة في فيسبوك نزلوا في فيسبوك في يوم عاشوراء. قال إذا تجردنا عن المذهبية أو التعصب أو قولنا صحابي جليل أو كتب يعني نتجرد عن هذه كلها نجد سيرة معاوية. يكفي في هذا الموضوع أيضا أنه في صراع عسكري وثقافي أي معاوية وقع بين علي بن أبي طالب عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان تمام وكادت أن تكون الغلبة أو بدأت تكون الغلبة المعاوية في آخر أيام علي بن أبي طالب ولو كان متقارنين في الدعاية في بعد موته مدة وين مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام وأين مقام معاوية حتى سوى فيها واحد قصيدة أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وجيدها والسدد لأن كان مدح الناس المعاوية رضاءهم عنه اتباعهم تجمهرهم معه لم يكن لأجل الحقيقة لأجل المال لأجل الخوف لأجل الأمور الموجودة كلها بتنتهي لكن اتباعهم مع علي بن أبي طالب ما كان لأجل واحدة من هذا الأمور ما كان لأي واحدة من هذا الأمور ولذا بقي تمام. تبقى الحقيقة مستمرة في النصوع حتى في أخطر مكان لكشف الحقائق مكان تكشف فيها الحقائق ما يبقى فيها ولا قيراط شك ولا أقل من واحد من جزء من 100 من 1% في يوم القيامة فتظل الحقيقة وذي ساروا معها وذي ساروا في جانبها هي الناصعة والمنيرة والمؤثرة إلى الأبد ويكفيها يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يصلي على سيدنا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله. الخروج ما أظن.